بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. عقد هذه الترجمة لبيان للمزارعة بدون بيان الأجل، لبيان لعقود لعقد المزارعة بدون بيان الأجل، بدون بيان الأجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر: نقركم ما شئنا. فالمزارعة لا يشترط فيها معرفة الأجل مثلا، فإذا لم يكن فيها أجل يكون المالك يفسخ العقد متى شاء، يفسخ العقد متى شاء، بشرط أن لا يكون هناك ضرر، بشرط أن لا يكون هناك ضرر. أما الإجارة فلا بد فيها من الأجل، الإجارة لا بد فيها من الأجل. أما المزارعة، لأن المزارعة على جزء مما يخرج من الثمر، هذا لا يحتاج الأجل، لا يحتاج الأجل، لأنه على ما يخرج منها، على ما يخرج منها. فإذا سقى زرعا، انتظر حتى يخرج ما فيها، ثم يأخذ العامل نصيبه، ثم يفسخ المالك. ما ليس هناك أجل. أما الإجارة لا بد فيها من أجل، الإجارة لا بد فيها من أجل، سنة أكثر أقل إلى آخره. فقال: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. يعني ما حكمه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الأجل، لم يحدده، فقال: نقركم فيها ما شئنا، أو نقركم عليها ما شئنا. وسيأتي هذا أيضا بعد أبواب، سيأتي بعد أبواب أنه لم يحدد الأجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. باب: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: يا عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. قال رحمه الله: باب حدثنا علي، إلى آخره. باب، هذا الباب دائما البخاري إذا ذكر الباب ولم يذكر الترجمة كان كالفصل لما قبله، لأن الباب يكون تحته فصول، الباب يكون تحته فصول، والكتاب يكون تحته أبواب، صح ولا لا؟ هكذا العلماء يقولون: كتاب تحت الكتاب فصول، تحت الفصول أبواب، تحت الأبواب مسائل، تحت المسائل أمور، تحت المسائل أمور، وهكذا. فهذا كالفصل لما قبله. ومناسبته للباب الذي قبله أنه إذا جازت المزارعة على أن للعامل جزء معلوم، فجواز أخذ الأجرة المعينة من باب أولى. جواز أخذ الأجرة إذا عينها أجرة معينة ثابتة فهي من باب أولى. ولهذا ذكر في آخر الحديث أن يأخذ عليه خرجا معلومة. فذكر الحديث قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، لأن المخابرة ورد النهي عنها، فالنهي عن المخابرة لما يترتب عليه من الغرض والجهالة. ولهذا قال: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، يعني أعطيهم يعملون ويعينهم، ليس عليهم جهل ولا ليس جهالة فيه ولا غرض، إني أعطيهم وأعينهم. وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس أعلم الصحابة، يقول أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، يعني لم ينهى عن إعطاء الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها، لم ينهى عن إعطاء الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها، وإنما نهى عما كان فيه جهالة وغرض، عما كان فيه جهالة وغرض، يعني امتلك ما يخرج من الجهة الشمالية أو الجنوبية أو ما ينبت على السواقي ونحوها، هذا ممنوع، هذا لا يجوز، لأن هذا نوع قمار، هذا مغامرة فيه جهالة وغرض، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد المزارعة بجزء على ما يخرج منها فإن هذا لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، يعني هذا خير، يعني الأفضل أن الإنسان إذا لا يريد أن يزرع أرضه أن يزرعها غيره، أن يعطي غيره وينتفع منها، إذا لم يريد الإنسان أن يزرع أرضه فيعطيها غيره وينتفع منها، هذا أفضل، هذا أفضل من كونه يؤجرها عليه أو كونه يعمله فيها بجزء معلوم، لكن لو أجرها أو أعطاها بجزء معلوم مشاع فإن هذا جائز، لأن هذا جائز بلا إشكال. نعم. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن القاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. قال رحمه الله تعالى باب المزارعة مع اليهود. باب المزارعة مع اليهود، عقد هذه الترجمة لبيان أن المزارعة مع اليهود جائزة كما أنها جائزة مع المسلمين، المزارعة تجوز مع المسلمين وتجوز أيضا مع الكفار على حد سواء، لكن بشرط أن يكون الكافر مستأمن، كل كافر مستأمن أو ذمي، يعني ليس محاربا، فيجوز أن يزارع يعطي اليهود أو النصارى أو سائر الكفار لمن هم معاهدين أو ذميين أو مستأمنين إلى آخره، لهم أن يعطيهم بجزء مشاع، لهم أن يعطيهم الأرض يزرعونها أو يسقون الزرع بجزء مشاع من الثمر، فإن هذا لا مانع منه، يجوز التعامل معهم كما يجوز التعامل مع المسلمين. ثم ذكر حديث ابن عمر نفسه البخاري رحمه الله تعالى يكرره، ولهذا قال أن الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، أعطى خيبر يعني أرض خيبر، يعني أعطاهم أرض خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، يعني لهم النصف لليهود النصف وللمسلمين النصف، فجازت المزارعة مع اليهود وجازت أيضا مع النصارى وغيرهم كما أنها تجوز مع المسلمين. نعم. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حضرة الزرافي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يملي أرضه فيقول هذه قطعة لي وهذه لك، وربما أخرجت لي ولم تخرج لي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يكره من الشروط في المزارعة، لما تكلم عن المزارعة جوازها مع المسلمين جوازها مع اليهود بجزء مشاع، بين الآن المزارعة الممنوعة، بين المزارعة الممنوعة التي تتضمن الجهالة والغرض، تتضمن الجهالة والغرض، فقال باب ما يكره من الشروط في المزارعة، ومعنى يكره يعني يحرم، كراه هنا كراهة تحريم، يعني المزارعة الممنوعة، المزارعة الممنوعة التي فيها شروط فاسدة، التي فيها شروط فاسدة تتضمن الضرر والجهالة والغرض، كما لو أنه مثلا أعطاه الأرض، عنده أرض قال تعال يا فلان ازرع هذه الأرض ولك الزرع الذي ينبت في الجهة الجنوبية وأنا لي الزرع الذي ينبت في الجهة الشمالية، يعني الأرض نصفي، نصف لك نصف لك ونصف لي، هذا الشرط فاسد ولا صحيح؟ فاسد، لأن ممكن النصف الشمالي ما ينبت وينبت النصف الجنوبي أو العكس، فيكون في ذلك ضرر في ذلك غرض، هذه الشروط ممنوعة. لكن لو أعطاها الأرض بجزء مشاع، يعني اللي الذي ما يخرج منها لك نصفه، هنا ما في ضرر، حتى لو لم يخرج منها إلا مقدار صاع في جهة من جهاتها فيشتركان فيه، صح ولا لا؟ فإن خرج كثير أو خرج قليل يشتركان فيه، فالشروطون صحيحة. أما إذا جعل له جهة معينة فإن هذا ممنوع ولا يجوز، ولهذا ذكر الحديث فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حديث الرافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، يعني زروعا، يعني كانوا أكثر أهل المدينة زروع الحقل الزرع. وكان أحدنا يكري أرضه، يعني يؤجرها، يعني يؤجرها مزارعة، مزارعة أو مغارسة إلى آخره، يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك وهذه لك. يعني يقول مثلا ازرع هالأرضين هذه، اشتغل بالأرض هذه واشتغل بالأرض هذه، واضح لا؟ وأجرتك ما ينبت من هذه الأرض، هذه الأرض لك، اللي ينبت في هذه الأرض لك، والذي ينبت في هذه الأرض لي. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه لو لم تنبت هذه الأرض لتعب العامل ولم يحصل شيء، ولو لم تنبت هذه الأرض لم تخرج شيئا، خسر المالك، واضح لا؟ أو تكون الأرض واحدة، الأرض واحدة لكن أعطي جهة معينة من جهاتها، فإن هذا لا يجوز. ولهذا قال كنا أكثر أهل المدينة حقا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فيتضرر ها من لم تخرج الجهة التي هي له يتضرر. وذه هذه من أسماء الإشارة، صح ولا لا؟ صح؟ ألا بذي، بذي وذه لمفرد مذكر أشر، ذي وذه، هذا كله صحيح، كله صحيح. فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا فيه غرض جهالة، فيه ضرر أيضا. نعم. ما إذا ضرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا مسلم بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ينجون أخذهم المطر فأبوا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالك عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعلهم يفرجوا عنكم، قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلفت فبدأت بوالدي أصليهما قبل بني وإن استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أنسيت فوجدتهما ناما فحلفت كما كنت أحلف فقلت عند رؤوسهما أقرب أن أنقذهما وأقرب أن أسقي الصبية والصبية يتضاربون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فقل لنا فرجة نرى منها السماء فقال الله براه السماء، وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبقيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقلت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج عنه فرجا، فخرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعيا، فجاءني فقال اتق الله، فقلت ذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال اتق الله ولا تستأذني به، فقلت إني لا أستأذن بك فخذ، فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج ما بقي، فخرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافعه فسعيت. قال باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى إذا اشتغل الإنسان بمال قوم، إذا اشتغل بمال شخص لأنه رأى فيه مصلحة، رأى في الاشتغال به مصلحة، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز لأنه من إصلاحه، لأنه من إصلاحه. وفي الحديث الذي استأجر أجيرا، هذا الأجير قد عرف حقه، قد عرف حقه عند من استأجره، فذهب وتركه، ذهب وتركه، فنماه له، نماه له. طيب هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لمصلحة، لأنه رأى فيه مصلحة ونماه له وهو ضامن مطلقة. انتبهوا لهذه المسألة، ولعلي أمثل لكم بمثالين، من ترك أجره ومن ترك أمانة. يعني مثلا إنسان اشتغل عندك صارت أجرته 1000 ريال، 1000 ريال، وذهب وتركها، ذهب وترك 1000، فنميتها له، نميتها له، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز. طيب خسرت ما بقى عندك ولا ريال، ماذا له؟ ها الألف ريال. طيب إنسان أعطاك ألف ريال أمانة، قل خذ هذه الألف ريال أمانة عندك فنميتها له، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا انتبهوا، لا يجوز. انتبهوا لمثل هذه الفروق الدقيقة، لأن الألف الأولى في ذمته مضمونة مطلقا، والألف الثانية أمانة في يده، فالتي في الذمة مضمونة مطلقا. كيفك اشتر وبع، إن ربحت تعطي صاحبها، كيفك جزاك الله خير. إذا ما ربحت الألف في ذمتك لهذا الأجير. أما إذا أعطاك ألف ريال بيدك هي ليست في ذمتك، هي أمانة بيدك، فإذا تصرفت بها انتقلت يدك من كونها أمينة إلى كونها غاصبة، فتضمن مطلقا، لأنك ما دام أنك لم تتصرف بها أنت لا تضمن الألف إلا إذا تعديت أو فرطت. أما إذا تصرفت بها فأنت تضمن مطلقا حتى لو لم تتعدى ولم تفرط. ظهر الفرق؟ طيب هذا الأجير الذي نمى أجرة هذا العامل، العامل هذا عرف حقه أن له عند فلان كذا وكذا، لكنه ما أخذه وقال خذه عندك أمانة، لا تركه عنده فبقي في ذمته. فمن نصح هذا الرجل ومن صدقه تصرف به، ولهذا صار هذا من أعظم الأعمال الصالحة، فلما سأل الله بهذا العمل الصالح فرج الله عنه. واضح لا؟ ففرق بين أن الإنسان يتصرف بأمانة بيده أو يتصرف بشيء في ذمته، واضح لا؟ ولهذا من كمال الشخص من كرمه أن ينمي ما في ذمته لغيره، لأنه إنما فالحمد لله وإن لم ينمو فالأجرة مضمونة مطلقا. أما الأمانة فلا يتصرف بها حتى لو علم أن هناك مصلحة، لا يجوز أن يبيع ويشتري بها إلا إذا أجازه الآخر، فإذا أجازه صار التصرف صحيح، وإن لم يجزه صارت يده ضامنة. طيب هنا قال باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، هو تصرف الآن بمال الأجير بغير إذنه، لا يشترط أن يأذن ما دام رأى أن التصرف فيه مصلحة، فنماه له وصار هذا من العمل الصالح الذي فرج الله عنهم ما هم فيه. طيب ما علاقته بباب الحرث والزراعة؟ لأن هذا الرجل الذي نمى المال نماه بالزراعة، نما في الزراعة وفي غير الزراعة، نما في الزراعة وفي غير الزراعة، فذكره البخاري في كتاب الحرث والمزارعة. ثم ذكر قصة الثلاثة الذي انطبقت عليهم صخرة، فسألوا الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. فالأول توسل ببره بوالديه، والآخر توسل بتقواه وخوفه من الله جل وعلا أنه ترك ابنة عمه، والثالث توسل بصدقه وأمانته، فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان له أن ينمي أجرة غيره إذا كانت عنده في ذمته، وأيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز سؤال الله عز وجل بصالح الأعمال، لأن ما يتوسل به إلى الله عز وجل يكون في أمور مشروعة، أما الأمور غير المشروعة لا يجوز أن تتوسل إلى الله بها، فتتوسل له بالأمور المشروعة بأسمائه وصفاته، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى، اللهم نسألك بصفاتك العلى، وتتوسل إلى الله عز وجل أيضا بأعمالك الصالحة، تقول اللهم إني أسألك بعبادتي لك، أسألك بخوفي منك، أسألك بإخلاصي لك، أسألك بصدقتي لك، إلى آخره، هذا أيضا من الأعمال الصالحة تتوسل إلى الله عز وجل بها. وتتوسل إلى الله عز وجل بحالك، تقول اللهم إني فقير وأنت الغني، أنت أن تتوسل إلى الله بحالك، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهذه التوسلات المشروعة. أما ما عداها من التوسلات الممنوعة فإنه لا يجوز، كأن يتوسل الإنسان مثلا بجاه فلان، يقول مثلا أسألك بجاه النبي، أسألك بجاه محمد، أسألك بجاه فلان من الناس، هذا لا يجوز أن يتوسل الله عز وجل بالمخلوق، لا يجوز أن يتوسل الله عز وجل بالمخلوق، لكن يتوسل إليه بالأعمال الصالحة ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم. لا وقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومجاوعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع، ولكن من فقد مروح فتصدق به. حدثنا صدقه قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر رضي الله عنه لولا أكون المسلمين إنما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى وفيها مسألتان. المسألة الأولى أوقاف الصحابة، أوقاف الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يوقفون، كانوا يوقفون، يوقفون حقولا، يوقفون مزارعا، يوقفون أبارا، يوقفون غيرها، يوقفون غيرها. فهذه التي توقف هي تشبه المزارعة، هي تشبه المزارعة، لكنها يحبس الأصل وتسبر المنفعة، لأن الوقف، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالوقف لا يجوز أن يباع أصله ولا يوهب ولا يورث ولا ينتقل أصله، إنما ريعه، إنما ريعه وغلته. مثل إنسان الآن أوقف مزرعة، أوقف مزرعة، قال هذه المزرعة وقف لله، لا يجوز أن تباع هذه المزرعة ولا يجوز أن توهب، فتزرع وما خرج منها يكون صدقة على حسب ما اشترطه الواقف. إنسان أوقف بيتا قال هذا البيت وقف، هذا البيت وقف، لا يجوز أن يباع هذا البيت ولا يوهب ولا يرجع إلى صاحبه أيضا، خلاص خرج لله، فلا يباع أصله، إنما الذي يذهب غلته أجرته ونفعه، هذا يسبل، هذا يسبل. مثله الآن وقف المصاحف، وقف المصاحف وقف الآن، وقف الأصل محبوس والنفع مسبل. ما هو الأصل؟ المصحف القرآن، هذا هو أصل في المسجد، هذا وقف. المسبل المنفع، القراءة به، كل من أراد أن يقرأ يقرأ به، ولهذا لا يجوز إخراجه من المسجد. يعني بعض الناس يأخذ من المسجد مصحف يذهب به إلى البيت، أو يذهب به لأولاده يعطي أولاده في المدرسة، أو يأخذه يقرأ في البيت ويرده، هذا كله لا يجوز، هذا كله حرام، لأن المصحف وقف في المسجد فلا يجوز أن ينتفع به إلا بالمسجد. وبعض الناس يستأذن الإمام، يقول أنا بستأذن الإمام، الإمام ما يملك أن يعطيك أصلا مصحف، ما يملك الإمام، بل حتى من أوقف المصحف ما يملك أن يعطيك، خلاص، لأن هذا المصحف صار وقف في المسجد فلا ينتفع به خارج المسجد، لا ينتفع به خارج المسجد. فإن تعطل المسجد أو هدم المسجد نقل المصحف إلى مسجد آخر، وهكذا. فالأوقاف لا يتعرض إلى أصلها بنقل ونحو، إنما الذي يسبل نفعها وغلتها إذا كانت تؤجر وغيره. فكان الصحابة يوقفون، كان الصحابة يقولون، هذا قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثم ذكر تحت الجزء الأول من الترجمة ذكر قصة عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله، تصدق بأصله، يعني اجعل أصله صدقة وقف، اجعل أصله صدقة وقف، تصدق بأصله لا يباع، تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمرة، لا يباع أصله، لا ينقل فيه الملك، لا ينقل فيه الملك، ولكن ينفق ثمره، يعني غلته وريعه مسبل نفعه ينتفع الناس منه، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به، تصدق به عمر. ماذا تصدق به؟ حبسه في سبيل الله، أوقفه في سبيل الله، وتصدق بريعه، صار الناس ينتفعون منه ويأخذون من ثماره ويأكلون إلى آخره. ثم قال وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، هذا الجزء الثاني من الترجمة، يعني أرض الخراج، أرض الخراج يعني ما يتعلق بأرض الخراج. إذا فاء الله عز وجل على المؤمنين أرضا، يعني الكفار هربوا من الأرض أو أجلوهم، أو أجلوهم المسلمين، فعادت الأرض إلى المسلمين، فإنه هل يضرب عليها الخراج أو تضع في المصالح العامة؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وأقرب الأقوال أنه راجع لمصلحة، ينظر الإمام المصلحة فيضرب عليها الخراج، يضرب عليها الخراج لينتفع المسلمون. ما هو هذا الخراج؟ يقول مثلا هذه الأراضي قسمت، تعال يا فلان أنت لك هذه الأرض، لكن ما هي ملكا تبيعها تملكها، لا، يضرب عليها الخراج، يعني تدفع كل شهر فلوس أو كل سنة منها. فإذا أردت أن تنقل الملك إلى غيرك ينتقل الملك إلى غيرك وينتقل الخراج معها، فيدفع الخراج دائما لمصلحة المسلمين والانتفاع. هذا هو بالنسبة وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، يعني معاملة اليهود أو الكفار في إقرارهم على هذه الأرض بجزء لما يخرج، بجزء مما يخرج منها لنا للمسلمين. فذكر حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يقول عمر، يقول لولا آخر المسلمين، يعني عمر يقول لولا المسلمون الذين يأتون بعدنا كان ما وقفت أرض، كل ما أخذنا أرض من الكفار قسمتها بين المسلمين، قسمتها بين المسلمين، لكنني أريد أن أراعي ها آخر المسلمين، يعني المسلمين الذين يأتون بعدنا بعد موتنا ينتفعون من غلة هذه الأرض، ينتفعون من خراجها. انظروا اهتمام عمر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض العلماء إن عمر أخذ هذا من قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن رحمة عمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين يقول: ما أريد أن أقسم، إذا ملكنا شيء، إذا أخذنا أراضي من الكفار نضرب على الخراج دائما، فينتفع المسلمون الذين يأتون بعدنا والذين يأتون من بعدهم ومن بعده، يعني كل مسلم يأتي ينتفع من هذا الريع ومن هذا الخراج إلى قيام الساعة. ولهذا يقول: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، ما تركت خراج فقسمها، لكن لأجل المسلمين الذين يأتون بعدنا أضرب عليها الخراج لأجل أن ينتفعوا، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر، أنا أريد أن أقسم كل غنيمة نأخذها، كل فيء نأخذه أريد أن أقسمه، لكن رحمة بالمسلمين الذين يأتون بعدنا أريد أن أضرب الخراج وأتركها لهم. فهو يقول: كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هل النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر؟ خيبر حصل فيها قسمة ولم يحصل فيها قسمة، فشيء من خيبر قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من خيبر ضرب عليه الخراج وجعله باقي. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، والأرض لم يقسمها، ضرب عليها الخراج وأقرهم عليها بجزء مشاع مما يخرج منها لينتفع المسلمين، لينتفع المسلمون. فعمر يقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما قسمه من خيبر، لولا الرحمة بالمسلمين لقسمته ما تركتهم، لكن من رحمتي بالمسلمين أضرب على الخراج وأتركها لينتفع المسلمون الموجودين معنا، وينتفع المسلمون الذين يأتون من بعدنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.